وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم ربهم عذاب الجحيم وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء فيهما من كل فاكهة زوجان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين ذان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل

ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان What?